الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وبعد أن انتهينا من حديث القدسي عن رب العزة عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقلنا نثبت للمولى عز وجل صفة الهرولة ولا ندري عن كيفيتها شيء. ونقول دائما ونكرر هذا الكلام أن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل أوضح من شمس النهار. موضوع اليوم وهو يتعلق بأسماء المولى عز وجل، أسماء الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وفي لفظ آخر لله 99 اسما، 100 إلا واحد، لا يحفظه أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وجه الإشكال في الحديث، هل العدد المذكور في الحديث للأسماء هل هو حاصر للأسماء فلا تزيد عليه، أم أن المراد بالعدد بيان عدة الأسماء التي اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة؟ وما معنى الإحصاء الوارد الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ وهل يمكن معرفة هذه الأسماء 99 على وجه التعيين أم لا؟ طبعا كما تعلمون إخواني أن هذا الأمر من أمور العقيدة، ولا بد أن يصح الاعتقاد في الأسماء والصفات وفي كل شيء. فالذي عليه العمل وهو قول المحققين من علماء السلف وقول أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك كذب على علماء السنة، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. هذا الذي عليه العمل، إن الاسم توقيفي على النص. وهذا الذي قلناه استنبطه العلماء من النص القرآني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. فأخبرنا ربنا عز وجل في هذا النص أن له أسماء، ومعلوم في لغة العرب أن الكلمة في لغة العرب عند النحويين إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. والفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارع أو أمر، والاسم إما أن يكون وصفا، وإما أن يكون علما. ده كلام في لغة العرب. فربنا عز وجل لما أخبرنا أن له أسماء فوجب علينا أن نبحث عن أسمائه التي جاءت بنصها. وكما لا يخفى إخواني أن علماء العربية وضعوا علامات من خلالها يتسنى لطالب العلم أن يفرق بين الاسم وبين الوصف، بين الاسم وبين الوصف. يبقى المسألة ليس فيها أي إشكال ولا فيها غرابة ولا فيها أي شيء. كل ما يحتاجه طالب العلم أن يبحث في نصوص الكتاب والسنة، فإذا وجد اسما جاء بصيغة الإسمية كما حددها علماء العربية، اسم جاء بصيغة الإسمية كما حددها علماء العربية ونسبه رب البرية لنفسه، فهذا هو الاسم الذي أمرنا ربنا عز وجل أن ندعوه به ونتعبد الله به. أما إذا جاء فعل منسوبا لله أو وصفا منسوبا لله عز وجل، واشتققنا منه الاسم أو الفعل، هذا الأمر ليس عليه دليل وليس له بيان، بل يقع العبد فيه في إشكال. ووجه الإشكال أن أسماء ربنا عز وجل حسنى، فإذا اشتققنا لله عز وجل اسما من فعل أو وصف، ما الذي أدراك أن هذا الاسم الذي اشتققته يشمل الحسن الأعظم والكمال لله عز وجل؟ ما أدراك؟ لذلك نقول لمن قال بجواز الاشتقاق للأسماء من الأفعال والصفات، انظر إلى أفعال المولى عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة واحصيها، وبعد ذلك انظر إلى كل فعل وهل يا ترى يجوز لك أن تشتق منه اسم أم لا. فإذا اشتققت من بعض الأفعال ولم تشتق من بعضها، فيجب أن تسأل نفسك سؤالا، لماذا اشتققت من هذا وتركت ذاك؟ فإن قلت لأن هذا يدل على الكمال وذاك لا يدل، نقول وما ضابط الكمال عندك؟ فإن قلت العقل، قيل لك أن العقول تتباين في معرفة الكمال. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى وعليه، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إلى غير ذلك من النصوص. ثم مات فأقبره ثم إذا شاء أنشره، لك أن تشتق من هذه الأفعال أسماء وأنت تزعم أنها تشتمل على الكمال، وأنا أقول لا، أنها تشتمل على الكمال. يبقى كده ستتباين الأراء وتختلف. وعليه حسم أهل العلم وقالوا إن الاشتقاق للأسماء من الأفعال والصفات مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، بل نقف على الاسم الذي ورد بنصه إما في الكتاب وإما في السنة الصحيحة، ومن قال غير ذلك خالف أهل السنة والجماعة. دي يا أخوانا معتقد لابد أن نعتقده وندين الله عز وجل به، ومن حك في صدره غير ذلك فليرجع إلى كلام أهل العلم في هذا الشأن. طيب، يقول الذي عليه العمل وتشهد له الأدلة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد. يبقى أول شيء بنعتقده لما قلنا أن أسماء الله عز وجل توقفية على النص، نقول أيضا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، بل لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الكلام جملة واحدة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى أن له سبحانه وتعالى أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا مثال من قال لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. تماما كأن يقول رجل عندي 2000 من الجنيهات أعددتها للنفقة على طلبة العلم، لا يفهم عاقل قط أن هذا الرجل لا يملك من الأموال إلا 2000. كذلك قوله تعالى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يفهم عاقل منه أنه ليس لله إلا 99 اسم، بل له أسماء كثيرة، ولكن من جملة هذه الأسماء 99 اسم، الذي يحصيها يدخل الجنة. فهذا الذي دل عليه المعنى، وهذا الذي يفهم من النصوص، ومن فهم غير ذلك فقد أخطأ في الفهم. طيب، الدليل على ما سبق، إيه اللي سبق يا إخوانا؟ أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. ما رواه الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله، وإن كان بعض أهل العلم ضعف الحديث ولكن المثبت مقدم على النافي، ومن معه علم مقدم على من ليس معه علم. من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا محل الشاهد. أكتب مش معكم؟ الجماعة اللي معاهم فلوس دولت الواحد عاوز يعمل معاهم حركة مش كويس، واخد بالك انت ازاي؟ ها؟ مش موجود في الكتاب؟ الكتاب مش موجود أصلا؟ طيب يعني كده ها؟ ربنا ييسر إن شاء الله. إحنا الكتب اللي إحنا وعدنا بها تعذر نظرا لإجازة العيد، ولكن إن شاء الله السبت القادم سيكون كل شيء موجود بإذن الله بحول الله وقوته إن شاء الله. وأنا قبل كده قلت لكم يا أخوانا الرسالة اللي هي أحاديث العقيدة ظهر التعارض وأحاديث العقيدة التي ظهر الإشكال، قلت لكم إن أنا ملخصها في الأجندة دي، وطلبت من البعض أن يكتبها وإلى الآن لم يأتيني جواب، فإلى الله المشتكى. بس ما كل واحد بيلقي التبع عن نفسه حتى ليسأل أمام الله عز وجل. ماشي، اكتب يا اخي الفاضل. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي على ايه؟ اسماء ربنا عز وجل مالها؟ ها، توقيفيه على النص. توقيفيه على النص يعني ايه؟ ياتي الاسم بصيغه الاسميه، ونسبه رب البريه الى نفسه او نسبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، اسماء ربنا عز وجل ليست محصوره بعدد، بل هي لا يحصيها الا الله. طيب الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما، هذا لا يدل على الحصر بوجه من وجوه العرب، ولكن هذا شأن من قال إن عندي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 جنيه أعددتها لكذا، والآخر قال عندي 100 مملوك أعددتهم لكذا. فكون أنه أعد المماليك لكذا والنفق لكذا فلا يعني ذلك أنه لا يملك غير إيه؟ ما أعده لغرض كذا. الدليل على ما سبق، أي الدليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك. الدعاء ده يا أخوانا مهم جدا، وتأثيره عجيب وفعال وسريع، ولكن يحتاج إلى يقين وإخلاص عند ذكره. فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أدي محل الشاهد. في علم الغيب استأثر به ربنا عز وجل، لم يعلم به أحد، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم: سميت به نفسك، يعني علمنا أن الله سمى نفسه بذلك. أو أنزلته في كتابك، كتابك هنا اسم جنس أي في كل كتاب، ولكن يشمل صحة النسبة إلى الله عز وجل، يعني في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل في نصوصهم المحرفة ذكروا أسماء للمولى عز وجل، ولكن كون أننا نقطع بأن هذه أسماء لله على غلبة الظن أو اليقين لا يحل لنا. لما؟ لثبوت التحريف في كتبهم، لعل هذا الذي أثبتوه لله تحريفا، واخد بالك؟ ولكن إن أتانا خبر في كتب من قبلنا بأن هذا من الله عز وجل لم تناله يد التحريف وفيه إثبات اسم لله، نثبته لله عز وجل. أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. عاوزين كده وعد وميثاق أن يحفظ هذا النص لكثرة الهموم والكروب والأحزان التي تنزل بالبلاد والعباد، لأن صلاة والله يا أخوانا الإنسان بيشعر بشيء من الضيق لا يتصور، فبيهرع إلى هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. طيب مسألة، هب أن امرأة أرادت أن تدعو بهذا الدعاء، ما تقول؟ الجواب وهو الصواب أن تقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك الحديث. لأن دية أذكار، والأصل في الذكر التوقيف، ولا يغير الصيغة إلا بدليل. برهان ذلك ما ثبت عند الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقام بعض الصحابة وأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. بيعلق الحافظ ابن حجر على الحديث بقوله: وفيها دليل على أن الأصل في ألفاظ الذكر التوقيف، ولا يستبدل لفظ بلفظ، لأن لما قال وبرسولك شمل النبي، واخد بالك؟ فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول النبي، دل على أن هناك سر في هذا اللفظ. كذلك يا أخوانا في كل الأذكار الشرعية ينبغي أن نتقيد باللفظ الوارد. طيب قال الإمام هنا الدليل على من الحديث إيه؟ إن أسماء ربنا عز وجل محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. أما من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما الحديث أنها محصورة، هذا فهم غير سديد لم يسبق إليه بأحد من علماء السلف. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعليقا على الحديث السابق: جعل الله تعالى أسماءه ثلاثة أقسام. القسم جعل الله عز وجل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزله في كتاب. القسم الثاني: قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. القسم الثالث: قسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد، أو فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. يبقى بناء على الحديث قسم الإمام ابن القيم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره، قسم أنزله به في كتابه فتعرف به إلى عباده، قسم استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. يبقى القسم هذا الذي استأثر به ربنا عز وجل في الغيب ما لا ندر عنه شيء. فإن قلنا إن الأسماء محصورة، وهذا الذي استأثر به ربنا عز وجل أين يذهب؟ وعند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وهو ساجد: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وجه الاستدلال من الحديث على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. قال شيخ الإسلام: فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. قال لكم معايا كده عشان نشوف شيخ الإسلام استدل من الحديث على إن الأسماء غير محصورة إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه لا يحصي ثناء على الله. طيب، وكيف يتم إحصاء الثناء على الله؟ بمعرفة صفات المولى عز وجل كلها. ولن يتعرف على صفات المولى عز وجل كلها إلا بمعرفة أسمائه كلها، لأن الصفات مشتقة منين؟ من الأسماء. فلما أعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الثناء على الله، دل على ذلك أنه لم يحصي أسماء المولى عز وجل. يقول شيخ الإسلام: فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وجه الاستدلال من الحديث أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم لربه وثنائه عليه إنما يكون بأسمائه وصفاته، وقد اختص نبينا في هذا المقام بقدر زائد على ما هو معلوم منها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لم يفتحه على أحد قبلي، أي لم يعلم أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بموته انقطع الوحي، يبقى دل على أن هذه أسماء جديدة من خلالها تستنبط الصفات يحصي النبي صلى الله عليه وسلم بها على ربه عز وجل. وهذا يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بالتسعة والتسعين، وعليه فأسماء الله عز وجل كلها حسنى وهي غير محصورة بعدد معين. ده القول الأولاني، واضح يا إخواني؟ يبقى أسماء ربنا عز وجل توقفية على النص. القول الثاني أو المعتقد الثاني، أسماء المولى عز وجل غير محصورة بإيه؟ بعدد، لا بتسعة وتسعين ولا ما مليون، عد كما تريد، غير محصورة بعدد، يعني لا نهاية لها. طيب، بعد ذلك الإحصاء، ما المعني بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ اختلف أهل العلم في معنى الإحصاء على أقوال أشهرها أربعة. القول الأول العد، أي أن يعدها حتى يستوفيها حفظا فيدعو ربه بها. خدوا بالكم، لأن البعض بيظن أن العد هنا المقصود عدناها واستظهرناها وكفى. لا، حتى الكلام ده خالص، لأن مجرد العد والإحصاء والاستظهار من لوازمه أن تدعو الله عز وجل به. فلو أن رجلا استظهر الأسماء وحفظها عن ظهر قلب وقرأها كما يقرأ اسمه بل أشد، ولم يدعو الله عز وجل بها، فهذا لا ينطبق عليه الحديث ولا ينطبق عليه قول أهل العلم، بل قالوا أن يعدها حتى يستوفيها حفظا فيدعو ربه عز وجل به. دليل ذلك رواية من حفظها عند مسلم، ورواية أخرى لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. ومعنى الحفظ هنا الاستظهار وأن يدعو الله عز وجل به. أما الاستظهار فقط يا أخوانا هذا لا وزن له ولا قيمة، بدليل اتفقت كلمة العلماء لو أن شخصا استظهر القرآن كله عن ظهر قلب ولم يعمل بما فيه كان وبال وحد عليه. يبقى مسألة أن يستظهر الأسماء الحسنى أو يستظهر شيئا من القرآن ولا يعمل به، وبعد ذلك بقى يبدأ يحتج ببعض النصوص لا يعذب الله مثلا قلبا وعى القرآن، هذا استدلال في غير محله، لأن الغرض من الحفظ والاستظهار العمل بذلك. طيب، المعنى الثاني من معاني الإحصاء الإطاقة. الإطاقة بمعنى من أطاقها، وذلك بالمحافظة على حدودها والقيام بحقها، انظر، والعمل بمقتضاها. الإطاقة بمعنى من أطاقها وذلك بالمحافظة على حدودها والقيام بحقها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. فإذا قال السميع البصير، فإذا قال السميع البصير علم أنه لا يخفى على الله خافية فيراقبه في كافة أحواله. تخيل بقى لو أن إنسانا فعل ذلك، تحقق فيه معلم المراقبة في أعلى صوره. يبقى الإطاقة بمعنى أطاقها، وذلك بالمحافظة على حدودها والقيام بحقها والعمل بمقتضاها. لذلك لما المعتزلة والجهمية نفوا صفات المولى عز وجل كانوا من أكثر الناس اشتراء على محارم الله، لأن عطل صفات المولى عز وجل. وكذلك لما أولوا الصفات كانوا أكثر الناس اشتراء على محارم الله، ولكن من أثبت الصفة وعمل بمقتضاها أي بما دلت عليه هو ذا الحق، وهذا الذي يولد في القلب معلم المراقبة. يقول: فإذا قال السميع البصير، والسميع اسم والبصير اسم، علم، ده اللي بيقول الكلام اللي هو العبد، علم أنه لا يخفى على الله خافية فيراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته، ويعلم أنه لا رازق غيره فيخضع له ولا يداهن في دينه. ده من ده؟ ده اللي أحصى الأسماء وعلم أن من أسمائه الرزاق. يبقى لا يداهن أحدا من البشر من أجل شيء في الرزق. الدليل على أن الإحصاء بمعنى الإطاقة قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. القول الثالث من أقوال الإحصاء: العقل والمعرفة. العقل والمعرفة. دليل ذلك: العرب تقول فلان ذو حصاه، أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. العرب تقول فلان ذو حصاه، أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. والمعنى أن من عرفها وعقل معانيها مؤمنا بها دخل الجنة. قريب من المعنى الأول. والمعنى من عرفها وعقل معانيها مؤمنا بها دخل الجنة. وطبعا لا يخفاكم قول من قال مؤمنا بها، أي مصدقا بها، ويلزم منه العمل. الوجه الرابع بمعنى الإحصاء: قراءة القرآن كاملا. قراءة القرآن كاملا، فيكون بذلك قد استوفى هذه الأسماء كلها. والمعنى من حفظ القرآن وقرأه استحق دخول الجنة بعد العمل به. والمعنى من حفظ القرآن وقرأه استحق دخول الجنة بعد العمل به. وهذا القول ضعيف، إذ ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول العرب. ويلزم منه، يعني لو أخذنا بهذا القول ورجحناه، يلزم منه إغفال الأسماء الحسنى الواردة في السنة، وهذا لا يقوله أحد. وعليه الصواب، الصواب في معنى الإحصاء مجموع الأقوال الثلاثة الأولى: حفظها واستظهرها وعمل بمقتضاها وآمن بها وبما دلت عليه، وده الصواب. وعليه فالراجح أن الإحصاء يكون بمجموع الأقوال الثلاثة الأولى، فيكون بالعد وبالحفظ والعقل والمعرفة والإطاقة. وعليه فيكون المعنى من عدها وأحاط بها لفظا وفهم معانيها ودعا الله بها وتعبده بمقتضاها دخل الجنة. تاني، وعليه فيكون المعنى من عدها وأحاط بها لفظا، يعني بيقولها، وفهم معانيها، يعني عرف ايه معنى السميع، ايه معنى البصير، ايه معنى الرقيب، ايه معنى الحفيظ، ايه معنى الرزاق، ودعا الله بها وتعبده بمقتضاها، اي بما دلت عليه من معان، دخل الجنة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وللإحصاء ثلاث مراتب. يبقى فرق بين أقوال أهل العلم في معنى الإحصاء ومعنى مراتب الإحصاء، فرق بين الاثنين. قال ابن القيم: وللإحصاء ثلاث مراتب. الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، الثانية فهم معانيها ومدلولها، فهم معانيها ومدلولها، الثالثة دعاؤه بها. طيب، هل يكفي مرتبة؟ لا، الثلاثة مالهم مجتمعة. يبقى الإحصاء بالألفاظ والعد، فهم المعنى والمدلول، الدعاء بها. قال ابن القيم: والدعاء بها مرتبتان، والدعاء بها مرتبتان، دعاء طلب ومسألة، ودعاء ثناء وعبادة. فلا يثنى على الله إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذلك لا يسأل إلا بها سبحانه وتعالى، وكذلك لا يسأل إلا بها سبحانه وتعالى. طيب، آخر مسألة في المبحث ده: هل يمكن معرفة الأسماء الحسنى 99 على وجه التعيين؟ ومن أجل هذا إخواني، في مسألة تعيين الأسماء لابد أن نضع أصولا ابتداء، فإذا اتفقنا وحدث اختلاف بعد ذلك مع الاتفاق في الأصول فالأمر هين، وليس هذا من الاختلاف في العقيدة. يعني نقول إيه؟ إن الأسماء توقفية على النص، يعني يأتي النص بصيغة الاسمية، بعد ذلك لا يجوز الاشتقاق، بعد ذلك إن الاسم يرد في نص صحيح، إما في الكتاب وإما في صحيح السنة، واخد بالك؟ بعد ذلك اختلفنا في تصحيح حديث أو في تضعيف حديث، الأمر هين، واخد بالك يا أخوانا؟ ليه بقى؟ لأن التضعيف والتحسين في بعض النصوص اختلاف تنوع، فهب أن إماما صحح حديثا معينا وهذا الحديث يشتمل على بعض الأسماء أو على اسم واحد، معايا يا أخوانا؟ وترتب على ذلك أن بعض أهل العلم ضعف الحديث، فمن ضعف لم يثبت الاسم، ومن صحح يثبت الاسم، يبقى دي مسألة اجتهاد وليس من الاختلاف في العقيدة بشيء، لأن احنا قلنا قبل ذلك العقيدة مبناها على تصديق الأخبار، فإذا صح الخبر لابد أن يصدق. طب الخبر صح عند البعض ولم يصح عند البعض، ده مش خلاف، هذا ليس خلافا في المعتقد، فافطن لهذا وانتبه إليه. اتفقت كلمة العلماء على أنهم لم يرد في تعيين الأسماء نص صحيح يعتمد عليه، لم يرد في تعيين الأسماء نص صحيح يعتمد عليه. بل النص الذي ورد باتفاق أهل الاختصاص قالوا أنه مدرج من كلام الراوي، مدرج من كلام الراوي وليس من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عطية في سرد الأسماء نظر، أي الحديث المشهور رواية الوليد بن مسلم، في سرد الأسماء نظر، فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح. وعليه فهي غير محددة في نص، ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في الكتاب والسنة، فيحصل لهم بذلك التعبد لله تعالى بجميع أسمائه. نعم، فيحصل لهم بذلك التعبد لله تعالى بجميع أسمائه. قال أبو بكر بن العربي: أخفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء الكلية، أخفيت هذه الأسماء المتعددة اللي هي 99 في جملة الأسماء الكلية لندعوه بجميعها، فيصيب العدد الموعود به فيها، فيصيب العدد الموعود به فيه. وعليه فمن أتى بأسماء لله، انتبهوا، دل عليها الدليل الشرعي من الكتاب أو من صحيح السنة، وزعم أن هذه الأسماء هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فقد تكلم بكلام لم يسبق إليه وكلامه مردود عليه. واضح المعلومة ديت؟ معايا أخوانا كده؟ فمن أتى 99 اسما بأدلتها من غير اشتقاق وجاءت بصيغة الاسم في الكتاب وفي صحيح السنة، وزعم أن هذه الأسماء هي المعنية بقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فقد قال بقول لم يسبق إليه وقوله مردود عليه. قال لك هي ديت وعدها غلط. لا، هذا الكلام يا أخوانا إن صدر من أحد مردود عليه، لأن الكلام ده لم يرد عن أحد، ما فيش واحد من السلف قال هي ديت وعدها خطأ، ما حصلش. لما؟ لأن مسألة الاجتهاد تطرقت إليه. وجه الاجتهاد في ماذا؟ في الخبر الذي جاء فيه الاسم، واخد بالك؟ يعني الاسم جاء في خبر، بعض أهل العلم قال لك الخبر غير صحيح، وبعض أهل العلم صححه، فلا يجوز لمن ضعف أن ينكر على من صحح، ولا من صحح أن ينكر على من ضعف، طالما إن الأمر إيه؟ محتمل. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ والله تبارك وتعالى اعلى واعلم.